الباب الرابع في نقل مذهبهم جملة وتفصيلا. أما الجملة فهو أنه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض، ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم، وعزل العقول عن أن تكون مدركة للحق لما يعتريها من الشبهات، ويتطرق إلى النظار من الاختلافات، وإيجاب لطلب الحق بطريق التعليم والتعلم، وحكم بأن المعلم المعصوم هو المستبصر، وأنه مطلع من جهة الله على جميع أسرار الشرائع، يهدي إلى الحق ويكشف عن المشكلات، وأن كل زمان فلا بد فيه من إمام معصوم يرجع إليه فيما يستبهم من أمور الدين. هذا مبدأ دعوتهم، ثم إنهم بالآخرة يظهرون ما يناقض الشرع وكأنه غاية مقصدهم، لأن سبيل دعوتهم ليس بمتعين في فن واحد، بل يخاطبون كل فريق بما يوافق رأيه بعد أن يظفروا منهم بالانقياد لهم والموالاة لإمامهم، فيوافقون اليهود والنصارى والمجوس على جملة معتقداتهم ويقرونهم عليها، فهذه جملة المذهب. وأما تفصيله فيتعلق بالإلهيات والنبوات والإمامة والحشر والنشر، وهذه أربعة أطراف، وأنا مقتصر في كل طرف على نبذة يسيرة من حكاية مذهبهم، فإن النقل عنهم مختلف، وأكثر ما حكي عنهم إذا عرض عليهم أنكروه، وإذا رجع فيه الذين استجابوا لدعوتهم جحدوه، والذي قدمناه في جملة مذهبهم يقتضي لا محالة أن يكون النقل عنهم مختلفا مضطربا، فإنهم لا يخاطبون الخلق بمسلك واحد، بل غرضهم الاستتباع والاحتيال، فلذلك تختلف كلمتهم ويتفاوت نقل المذهب عنهم، فإن ما حكي عنهم في الخلع والسلخ لا يظهرونه إلا مع من بلغ الغاية القصوى، بل ربما يخاطبون بالخلع من ينكرون معه السلخ. فلنرجع إلى بيان أطراف المذهب. الطرف الأول في معتقدهم في الإلهيات، وقد اتفقت أقاويل نقلة المقالات من غير تردد أنهم قائلون بإلهين قديمين لا أول لوجودهما من حيث الزمان، إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني، واسم العلة السابق، واسم المعلول التالي، وأن السابق خلق العالم بواسطة التالي لا بنفسه، وقد يسمى الأول عقلا والثاني نفسا، ويزعمون أن الأول هو التام بالفعل والثاني بالإضافة إليه ناقص لأنه معلوله، وربما لبسوا على العوام مستدلين بآيات من القرآن عليه كقوله تعالى إنا نحن نزلنا ونحن قسمنا، وزعموا أن هذه إشارة إلى جمع لا يصدر عن واحد، ولذلك قال سبح اسم ربك الأعلى، إشارة إلى السابق من الإلهين فإنه الأعلى، ولولا أن معه إلها آخر له العلو أيضا لما انتظم إطلاق الأعلى، وربما قالوا الشرع سماهما باسم القلم واللوح، والأول هو القلم، فإن القلم مفيد واللوح مستفيد متأثر، والمفيد فوق المستفيد، وربما قالوا اسم التالي قدر في لسان الشرع، وهو الذي خلق الله به العالم حيث قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، ثم قالوا السابق لا يوصف بوجود ولا عدم، فإن العدم نفي والوجود سببه، فلا هو موجود ولا هو معدوم، ولا هو معلوم ولا هو مجهول، ولا هو موصوف ولا غير موصوف، وزعموا أن جميع الأسامي منتفية عنه، وكأنهم يتطلعون في الجملة لنفي الصانع، فإنهم لو قالوا إنه معدوم لم يقبل منهم، بل منعوا الناس من تسميته موجودا، وهو عين النفي مع تغيير العبارة، لكنهم تحذقوا، فسموا هذا النفي تنزيها، وسموا مناقضه تشبيها، حتى تميل القلوب إلى قبوله، ثم قالوا العالم قديم، أي وجوده ليس مسبوقا بعدم زماني بل حدث من السابق التالي وهو أول مبدع، وحدث من المبدع الأول النفس الكلية الفاشية جزئياتها في هذه الأبدان المركبة، وتولد من حركة النفس الحرارة ومن سكونها البرودة، ثم تولد منهما الرطوبة واليبوسة، ثم تولدت من هذه الكيفيات الاستقصات الأربع، وهي النار والهواء والماء والأرض. ثم إذا امتزجت على اعتدال ناقص حدثت منها المعادن، فإن زاد قربها من الاعتدال وانهدم صرفية التضاد منها تولد منها النبات، وإن زاد تولد الحيوان، فإن زاد قربا تولد الإنسان وهو منتهى الاعتدال. فهذا ما حكي من مذهبهم إلى أمور أخرى هي أفحش مما ذكرناه. لم نرى تسويد البياض بنقلها ولا تبيان وجه الرد عليها لمعنيين، أحدهما أن المنخدعين بخداعهم وزورهم والمتدلين بحبل غرورهم في عصرنا هذا لم يسمعوا هذا منهم فينكرون جميع ذلك إذا حكي من مذهبهم، ويحدثون في أنفسهم أن هؤلاء إنما خالفوا لأنه ليس عندهم حقيقة مذهبنا، ولو عرفوها لوافقونا عليها. فنرى أن نشتغل بالرد عليهم فيما اتفقت كلمتهم، وهو إبطال الرأي والدعوة إلى التعلم من الإمام المعصوم، فهذه عمدة معتقدهم وزبدة مخضهم، فلنصرف العناية إليه، وما عداه فمنقسم إلى هذيان ظاهر البطلان، وإلى كفر مسترق من الثنوية والمجوس في القول بالإلهين، مع تبديل عبارة النور والظلمة بالسابق والتالي، إلى ضلال منتزع من كلام الفلاسفة في قولهم إن المبدأ الأول علة لوجود العقل على سبيل اللزوم عنه لا على سبيل القصد والاختيار، وإنه حصل من ذاته بغير واسطة سواه. نعم، يثبتون موجودات قديمة يلزم بعضها عن بعض ويسمونها عقولا، ويحيلون وجود كل فلك على عقل من تلك العقول في خبط لهم طويل. قد استقصينا وجه الرد عليهم في ذلك في فن الكلام، ولسنا نشتغل في هذا الكتاب إلا بما يخص هذه الفرقة، وهو إبطال الرأي وإثبات التعليم. الطرف الثاني في بيان معتقدهم في النبوات والمنقول عنهم قريب من مذهب الفلاسفة، وهو أن النبي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بواسطة التالي قوة قدسية صافية مهيئة لأن تنتفش عند الاتصال بالنفس الكلية بما فيها من الجزئيات، كما قد يتفق ذلك لبعض النفوس الزكية في المنام حتى تشاهد من مجاري الأحوال في المستقبل إما صريحا بعينه أو مدرجا تحت مثال يناسبه مناسبة ما فتفتقر فيه إلى التعبير، إلا أن النبي هو المستعد لذلك في اليقظة، فلذلك يدرك النبي الكليات العقلية عند شروق ذلك النور وصفاء القوة النبوية، كما ينطبع مثال المحسوسات في القوة الباصرة من العين عند شروق نور الشمس على سطوح الأجرام السفلية، وزعموا أن جبريل عبارة عن العقل الفائض عليه ورمز إليه، لا أنه شخص متجسم متركب عن جسم لطيف أو كثيف يناسب المكان حتى ينتقل من علو إلى سفل. وأما القرآن فهو عندهم تعبير محمد عن المعارف التي فاضت عليه من العقل الذي هو المراد باسم جبريل، ويسمى كلام الله تعالى مجازا، فإنه مركب من جهته، وإنما الفائض عليه من الله بواسطة جبريل بسيط لا تركيب فيه، وهو باطن لا ظهور له، وكلام النبي وعبارته عنه ظاهر لا بطون له. وزعموا أن هذه القوة القدسية الفائضة على النبي لا تستكمل في أول حلولها، كما لا تستكمل النطفة الحالة في الرحم إلا بعد 9 أشهر، فكذلك هذه القوة كمالها في أن تنتقل من الرسول الناطق إلى الأساس الصامت، وهكذا تنتقل إلى أشخاص بعضهم بعد بعض فيكمل في السابع، كما سنحكي معنى قولهم في الناطق والأساس والصامت. وهذه المذاهب أيضا مستخرجة من مذاهب الفلاسفة في النبوات مع تحريف وتغيير، ولسنا نخوض في الرد عليهم فيه، فإن بعضها يمكن أن يتأول على وجه لا ننكره، والقدر الذي ننكره قد استقصينا وجه الرد فيه على الفلاسفة، ولسنا في هذا الكتاب نقصد إلا الرد على نابغة الزمان في خصوص مذهبهم الذي انفردوا به عن غيرهم، وهو إيجاب التعليم وإبطال الرأي. الطرف الثالث: بيان معتقدهم في الإمامة. وقد اتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأويل الظواهر وحل الإشكالات في القرآن والأخبار والمعقولات، واتفقوا على أنه المتصدي لهذا الأمر، وأن ذلك جار في نسبهم لا ينقطع أبد الدهر، ولا يجوز أن ينقطع، إذ يكون فيه إهمال الحق وتغطيته على الخلق وإبطال قوله عليه السلام: كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي، وقوله: ألم أترك فيكم القرآن وعترتي. واتفقوا على أن الإمام يساوي النبي في العصمة والاطلاع على حقائق الحق في كل الأمور، إلا أنه لا ينزل الوحي إليه، وإنما يتلقى ذلك من النبي، فإنه خليفته وبإزاء منزلته، ولا يتصور في زمان واحد إمامان، كما لا يتصور نبيان تختلف شريعتهما. نعم، يستظهر الإمام بالحجج والمأذونين والأجنحة، والحجج هم الدعاة، فقالوا: لا بد للإمام في كل وقت من 12 حجة ينتدبون في الأقطار متفرقين في الأمصار، وليلازم 4 من جملة 12 حضرته فلا يفارقونه، ولا بد لكل حجة من معاونين له في أمره، فإنه لا ينفرد بالدعوة بنفسه، واسم المعاون المأذون عندهم، ولا بد للدعاة من رسل إلى الإمام يرفعون إليه الأحوال ويصدرون عنه إليهم، واسم الرسول الجناح، ولا بد للداعي من أن يكون بالغا في العلم والمأذون، وإن كان دونه فلا بأس بعد أن يكون عالما على الجملة وكذلك الجناح. ثم إنهم قالوا: كل نبي لشريعته مدة، فإذا انصرمت مدته بعث الله نبيا آخر ينسخ شريعته، ومدة شريعة كل نبي 7 أعمار، وهو 7 قرون، فأولهم هو النبي الناطق، ومعنى الناطق أن شريعته ناسخة لما قبله، ومعنى الصامت أن يكون قائما على ما أسسه غيره. ثم إنه يقوم بعد وفاته 6 أئمة، إمام بعد إمام، فإذا انقضت أعمارهم ابتعث الله نبيا آخر ينسخ الشريعة المتقدمة، وزعموا أن أمر آدم جرى على هذا المثال، وهو أول نبي ابتعثه الله في فتح باب الجسمانيات وحسم دور الروحانيات. ولكل نبي سوس، والسوس هو الباب إلى علم النبي في حياته والوصي بعد وفاته، والإمام لمن هو في زمانه، كما قال عليه السلام: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وزعموا أن آدم كان سوسه شيت، وهو الثاني، ويسمى من بعده متما ولاحقا وإماما، وإنما كان استتمام دور آدم 7، لأن استتمام العالم العلوي 7 من النجوم، ولما استتم دور آدم ابتعث الله نوحا ينسخ شريعته، وكان سوسه سام، فلما استتم دوره بمضي 6 سواه و7 معه ابتعث الله إبراهيم ينسخ شريعته، وكان سوسه إسحاق، ومنهم من يقول: لا بل إسماعيل، فلما استتم دوره بالسابع معه ابتعث الله موسى ينسخ شريعته، وكان سوسه هارون، فمات هارون في حياة موسى فصار سوسه يوشع بن نون، ثم استتم دوره بالسابع معه ابتعث الله عيسى ينسخ شريعته، وسوسه شمعون، ولما استتم دوره بالسابع ابتعث الله محمدا صلى الله عليه، وسوسه علي عليه السلام، وقد استتم دوره بجعفر ابن محمد، فإن الثاني من الأئمة الحسن ابن علي، والثالث الحسين ابن علي، والرابع علي ابن الحسين، والخامس محمد ابن علي، والسادس جعفر ابن محمد عليه السلام، وقد استتموا سبعة معه، وصارت شريعته ناسخة، وهكذا يدور الأمر أبد الدهر. هذا ما نقل عنهم مع خرافات كثيرة أهملنا ذكرها ظنة بالبياض أن يسود بها. الطرف الرابع بيان مذهبهم في القيامة والمعاد، وقد اتفقوا عن آخرهم على إنكار القيامة، وأن هذا النظام المشاهد في الدنيا من تعاقب الليل والنهار وحصول الإنسان من نطفة والنطفة من إنسان وتولد النبات وتولد الحيوانات لا يتصرم أبد الدهر، وأن السماوات والأرض لا يتصور انعدام أجسامها، وأولوا القيامة وقالوا إنها رمز إلى خروج الإمام وقيام قائم الزمان، وهو السابع الناسخ للشرع المغير للأمر. وربما قال بعضهم إن للفلك أدوارا كلية تتبدل أحوال العالم تبدلا كليا بطوفان عام أو سبب من الأسباب، فمعنى القيامة انقضاء دورنا الذي نحن فيه، وأما المعاد فأنكروا ما ورد به الأنبياء، ولم يثبتوا الحشر والنشر للأجساد ولا الجنة والنار، ولكن قالوا معنى المعاد عود كل شيء إلى أصله، والإنسان متركب من العالم الروحاني والجسماني، أما الجسماني منه وهو جسده فمتركب من الأخلاط الأربعة الصفراء والسوداء والبلغم والدم، فينحل الجسد ويعود كل خلط إلى الطبيعة العالية، أما الصفراء فتصير نارا وتصير السوداء ترابا ويصير الدم هواء ويصير البلغم ماء، وذلك هو معاد الجسد. وأما الروحاني وهو النفس المدركة العاقلة من الإنسان، فإنها إن صفيت بالمواظبة على العبادات وزكيت بمجانبة الهوى والشهوات وغذيت بغذاء العلوم والمعارف المتلقات من الأئمة الهدات، اتحدت عند مفارقة الجسم بالعالم الروحاني الذي منه انفصالها، وتسعد بالعود إلى وطنها الأصلي، ولذلك سمي رجوعا، فقيل ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وهي الجنة، وإليه وقع الرمز بقصة آدم وكونه في الجنة ثم انفصاله عنها ونزوله إلى العالم السفلاني ثم عوده إليها بالآخرة. وزعموا أن كمال النفس بموتها، إذ به خلاصها من ضيق الجسد والعالم الجسماني، كما أن كمال النطفة في الخلاص من ظلمات الرحم والخروج إلى فضاء العالم. والإنسان كالنطفة والعالم كالرحم والمعرفة كالغذاء، فإذا نفذت فيه صارت بالحقيقة كاملة وتخلصت، فإذا استعدت لفيض العلوم الروحانية باكتساب العلوم من الأئمة وسلوك طرقها المفيدة بإرشادهم استكملت عند مفارقة الجسد وظهر لها ما لم يظهر. ولذلك قال عليه السلام الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وكلما ازدادت النفس عن عالم الحسيات بعدا ازدادت للعلوم الروحانية استعدادا، وكذلك إذا ركدت الحواس بالنوم اطلعت على عالم الغيب واستشعرت ما سيظهر في المستقبل، إما بعينه فيغني عن المعبر أو بمثال فيحتاج إلى التعبير، فالنوم أخو الموت، وفيه يظهر علم ما لم يكن في اليقظة، فكذا بالموت تنكشف أمور لم تخطر على قلب بشر في الحياة، وهذا للنفوس التي قدستها الرياضة العملية والعلمية، فأما النفوس المنكوسة المغمورة في عالم الطبيعة المعرضة عن رشدها من الأئمة المعصومين فإنها تبقى أبد الدهر في النار، على معنى أنها تبقى في العالم الجسماني تتناسخها الأبدان، فلا تزال تتعرض فيها للألم والأسقام، فلا تفارق جسدا إلا ويتلقاها آخر. ولذلك قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهذا مذهبهم في المعاد، وهو بعينه مذهب الفلاسفة، وإنما شاع فيهم لما انتدب لنصرة مذهبهم جماعة من الثانوية والفلاسفة، فكل واحد نصر مذهبهم طمعا في أموالهم وخلعهم واستظهارا بأتباعهم لما كان قد ألفه في مذهبه، فصار أكثر مذهبهم موافقا للثانوية والفلاسفة في الباطن وللروافض والشيعة في الظاهر، وغرضهم بهذه التأويلات انتزاع المعتقدات الظاهرة من نفوس الخلق حتى تبطل به الرغبة والرهبة، ثم ما أوهموه وهذوا به لا يفهم في نفسه ولا يؤثر في ترغيب وترهيب، وسنشير إلى كلام وجيز في الرد عليهم في هذا الفن وأخباره في آخر الفصل. الطرف الخامس في اعتقادهم في التكاليف الشرعية، والمنقول عنهم الإباحة المطلقة ورفع الحجاب واستباحة المحظورات واستحلالها وإنكار الشرائع، إلا أنهم بأجمعهم ينكرون ذلك إذا نسب إليهم، وإنما الذي يصح من معتقدهم فيه أنهم يقولون لا بد من الانقياد للشرع في تكاليفه على التفصيل الذي يفصله الإمام من غير متابعة الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما، وإن ذلك واجب على الخلق والمستجيبين إلى أن ينالوا رتبة الكمال في العلوم، فإذا أحاطوا من جهة الإمام بحقائق الأمور واطلعوا على بواطن هذه الظواهر انحلت عنهم هذه القيود وانحطت عنهم التكاليف العملية، فإن المقصود من أعمال الجوارح تنبيه القلب لينهض لطلب العلم، فإذا ناله استعد للسعادة القصوى، فيسقط عنه تكليف الجوارح، وإنما تكليف الجوارح في حق من يجري بجهله مجرى الحمر التي لا يمكن رياضتها إلا بالأعمال الشاقة. وأما الأذكياء والمدركون للحقائق فدرجتهم أرفع من ذلك، وهذا فن من الإغواء شديد على الأذكياء، وغرضهم هدم قوانين الشرع، ولكن يخادعون كل ضعيف بطريق يغويه ويليق به، وهذا من الإضلال البارد، وهو في حكم ضرب المثال كقول القائل إن الاحتماء عن الأطعمة المضرة إنما يجب على من فسد مزاجه، فأما من اكتسب اعتدال المزاج فليواظب على أكل ما شاء أي وقت شاء، فلا يلبث المصغي إلى هذا الضلال أن يمعن في المطعومات المضرة إلى أن تتداعى به إلى الهلاك. فإن قيل قد نقلتم مذاهبهم وما ذكرتم وجه الإبطال فما السبب فيه؟ قلنا إنما نقلناه عنهم ينقسم إلى أمور يمكن تنزيلها على وجه لا ننكره، وإلى ما يتعين من الشرع إنكاره، والمنكر هو مذهب الثانوية والفلاسفة، والرد عليهم فيه يطول، فليس ذلك من خصائص مذهب هؤلاء حتى نتشاغل به، وإنما نرد عليهم في خصوص مذهبهم من إبطال الرأي وإثبات التعليم من الإمام المعصوم، ولكن مع ذلك نذكر مسلكا واحدا هو على التحقيق قاسم الظهر، نعني في إبطال مذهبهم في جميع ما سنحكي عنهم وما حكيناه، وهو أن نقول لهم في جميع دعاويهم التي تميزوا بها عنا كإنكار القيامة وقدم العالم وإنكار بعث الأجساد وإنكار الجنة والنار على ما دل عليه القرآن مع غاية الشرح في وصفها، من أين عرفتم ما ذكرتموه؟ أعن ضرورة أو عن نظر أو عن نقل عن الإمام المعصوم وسماع؟ فإن عرفتموه ضرورة فكيف خالفكم فيه ذو العقول السليمة؟ لأن معنى كون الشيء ضروريا مستغنيا عن التأمل اشتراك كافة العقلاء في دركه، ولو ساغ أن يهذي الإنسان بدعوى الضرورة في كل ما يهواه لجاز لخصومهم دعوى الضرورة في نقيض ما ادعوه، وعند ذلك لا يجدون مخلصا بحال من الأحوال. وإن زعموا أن عرفنا ذلك بالنظر فهو باطل من وجهين، أحدهما أن النظر عندهم باطل، فإنه تصرف بالعقل لا بالتعليم، وقضايا العقول متعارضة وهي غير موثوق بها، ولذلك أبطلوا الرأي بالكلية، ولم نصنف هذا الكتاب قصدا لإبطال هذا المذهب، فكيف يمكن ذلك منهم؟ الثاني أن يقال للفلاسفة والمعترفين بمسالك النظر بما عرفتم عجز الصانع عن خلق الجنة والنار وبعث الأجساد كما ورد به الشرع، وهل معكم إلا استبعاد محض؟ ولو عرض مثله على من لم يشاهد النشأة الأولى لاستبعده وعرض له ذلك الإنكار، فالرد عليهم بالحجة المنطوية تحت قوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ومن تأمل عجائب الصنع في خلق الآدمي من نطفة قذرة لم يستبعد من قدرة الله شيئا، وعرف أن الإعادة أهون من الابتداء. فإن قيل الإعادة غير معقولة والابتداء معقول، إذ ما عدم كيف يعود؟ قلنا لنفهم الابتداء حتى نبني عليه الإعادة، ورأي المتكلمين فيه أن الابتداء يخلق الحياة في جسم من الأجسام، مع أن الحياة عرض يتجدد ساعة فساعة بخلق الله تعالى، فلا يستحيل على أصلهم الإمساك عن خلق الحياة مدة في الجسم ثم يعود إلى خلق الحياة، كما لا يستحيل خلق الحركة بعد السكون والسواد بعد البياض. ورأي الفلاسفة أن قوام الحياة استعداد جسم مخصوص بنوع من الاعتدال إلى الانفعال عن النفس التي هي جوهر قائم بنفسه غير متحيز ولا متجسم، ولا هو منطبع في جسم لا علاقة بينه وبين الجسم إلا بالفعل فيه، ولا علاقة بين الجسم وبينه إلا بالانفعال عنه. ومعنى الموت انقطاع هذه العلاقة الفعلية ببطلان استعداد الجسم، فإنه لا يستعد للانفعال إلا إذا كان على مزاج مخصوص، كما لا يستعد الحديد لانطباع الصورة المحسوسة فيه أو انعكاس الأشعة عنه إلا إذا كان على هيئة مخصوصة، فإذا بطلت تلك الهيئة لم ينفعل الحديد عن الصورة المحاذية له ولم ينطبع فيه. فإذا كان هذا مذهبهم، فالقادر على إحداث العلاقة بين نفس لا تتجسم ولا تختص بمكان ولا توصف بأنها متصلة بالجسم ولا بأنها منفصلة عنه، وبين الجسم الذي لا تناسبه بحقيقتها ولا تتصل به اتصالا محسوسا، كيف يعجز عن إعادة تلك العلاقة؟ والعجب أن أكثرهم جوزوا إثبات تلك العلاقة مع جسد آخر على طريق التناسخ، فلما لا يجوز عودها إلى جسدها؟ فإن الجسد الذي فسد مزاجه لأبعد في أن يصلح مزاجه وتعاد تلك العلاقة إليه، فيكون ذلك هو المراد بالإعادة. ويضاهي التيقظ بعد المنام، فإنه يعيد حركة الحواس وتذكر الأمور السالفة. فإن قيل المزاج إذا فسد لا يعود معتدلا إلا بأن تنحل أجزاء الجسم إلى العناصر ثم تتركب ثانيا ثم يصير حيوانا ثم يصير نطفة، فهذا الاعتدال للنطفة على الخصوص. قلنا ومن أين عرفتم أنه ليس في مقدور الله جبر الخلل الواقع بطريق سوى هذا الطريق؟ ومن أين عرفتم أن هذا الذي ذكرتموه طريق؟ فهل لكم مستند سوى مشاهدة الأحوال؟ وهل لكم في إبطال غيره مستند سوى عدم المشاهدة؟ ولو لم تشاهدوا خلق الإنسان من نطفة لنفرت عقولكم عن التصديق به، ففي الأسباب المغيرة لأحوال الأجسام عجائب يستنكرها من لا يشاهدها، فمن منكر ينكر الخواص، وآخر ينكر السحر، وآخر ينكر المعجزة، وآخر ينكر الإخبار عن الغيب، وكل يعول في إقراره على قدر مشاهدته لا عن طريق معقول في إثبات الاستحالة. ثم من لم يشاهده ويستيقنه ينبئ أن نفرة طبعه عن التصديق كان لعدم المشاهدة، وفي مقدورات الله عجائب لم يطلع عليها بشر، فلم يستحل أن يكون لإعادة تلك الأجسام وإعادة مزاجها سبب عند الله ينفرد بمعرفته، وإن أعاده عادت النفس متصرفة فيه كما كان بزعمهم في الحياة. والعجب ممن يدعي الحذق في المعقولات ثم يشاهد ما في العالم من العجائب والآيات ثم تضيق حوصلته عن قبول ذلك في قدرة الله، وإذا نسب ما لم يشاهده إلى ما شاهده لم يرى أعجب منه. نعم، لو قال قائل هذا أمر لا يدل العقل على إحالته، ولكن لا يدل أيضا على جوازه، بل يتوقف عن الحكم فيه ويجوز أن يكون ثم محيل لا يطلع عليه أو مجوز لا يطلع عليه، فهذا أقرب من الأول، ويلزم بحكمه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عنه، فإنه أخبر عما لا يستحيل في العقل وجوده، وعلى الجملة فقد اشتمل على أطوار الخلق ودرجاته قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى قوله تبعثون، فأطبق الخلق على التصديق بجملة المقدمات إلا البعث، لأنهم شاهدوا جميع ذلك سوى البعث، ولو لم يشاهدوا قط موتا لأنكروا إمكان الموت، ولو لم يشاهدوا خلق آدميا من نطفة لأنكروا إمكانه، فالبعث مع ما قبله في ميزان العقل على وتيرة واحدة، فلنصدق الأنبياء فيما جاءوا به فإنه لا يمتنع، وهذا كله كلام مع الفلاسفة النظار، أما الباطنية المنكرون للنظر فلا يمكنهم التمسك بالنظر. نعم، لو قال الباطني أخبرني الإمام المعصوم أن البعث مستحيل فصدقته، قيل له وما الذي دعاك إلى تصديق الإمام المعصوم بزعمك ولا معجزة له وصرفك عن تصديق محمد ابن عبد الله مع المعجزات؟ والقرآن من أوله إلى آخره دال على جواز ذلك ووقوعه، فهل لك من مانع سوى أن عصمته علمت بمعجزته، وعصمة من يدعيه علمت بهذيانك وشهوتك؟ فإن قال إنما في القرآن ظواهر هي رموز إلى بواطن لم يفهموها وقد فهمها الإمام المعصوم فتعلمنا منه، قلنا تعلمتم منه بمشاهدة ذلك في قلبه بالعين أو سماعا من لفظه، ولا يمكن دعوى المشاهدة ولا بد من الاستناد إلى سماع لفظه، قلنا وما يؤمنك أن لفظه له باطن لم تطلع عليه فلا تثق بما فهمته من ظاهر لفظه، فإن زعمت أنه صرح معك وقال ما ذكرته هو ظاهر لا رمز فيه والمراد ظاهره، قلنا وبما عرفت أن قوله هذا وهو أنه ظاهر لا رمز فيه أيضا ظاهر وفيه رمز إلى ما لم تطلع عليه فلا يزال يصرح بلفظه، ونحن نقول لسنا ممن يغتر بالظواهر فلعل تحته رمزا، وإن أنكر الباطن فنقول تحت إنكاره رمز، وإن حلف بالطلاق الثلاث على أنه ما قصد إلا الظاهر فنقول في طلاقه رمز، وإنما هو مظهر شيئا ومضمر غيره، فإن قلت فذلك يؤدي إلى حسم باب التفهيم، قلنا فأنتم حسمتم باب التفهيم على الرسول، فإن ثلثي القرآن في وصف الجنة والنار والحشر والنشر يؤكد بالقسم والأيمان، وأنتم تقولون لعل تحت ذلك رمزا، وأنتم تقولون وأي فرق بين أن يطول في تفهم الأمور التطويل الذي عرف في القرآن والأخبار وبين أن تقول ما أريد إلا الظاهر، فإن جاز عليه أن يفهم الظاهر ويكون مراده غير ما علم قطعا أنه ما وصل إلى أفهام الخلق ويكون كاذبا في جميع ما قال لأجل مصلحة وسر فيه، جاز أن يكون إمامكم المعصوم بزعمكم يضمر معكم خلاف ما يظهره وضد ما يفهمه ونقيض ما يتيقن أنه الواصل إلى أفهامكم ويؤكد ذلك بالأيمان المغلظة لمصلحة له وسر فيه، وهذا لا جواب عنه أبد الدهر. وعند هذا ينبغي أن يعرف الإنسان أن رتبة هذه الفرقة أخس من رتبة كل فرقة من فرق الضلال، إذ لا نجد فرقة ينقض مذهبها بنفس المذهب سوى هذه، إذ مذهبها إبطال النظر وتغيير الألفاظ عن موضوعاتها بدعوى الرموز، وكل ما يتصور أن ينطلق به لسانهم إما نظر أو نقل، أما النظر فقد أبطلوه، وأما اللفظ فقد جوز أن يراد باللفظ غير موضوعه فلا يبقى لهم معتصم، فإن قيل فهذا ينقلب عليكم فأنتم تجوزون أيضا تأويل الظواهر كما أولتم آية الاستهواء وخبر النزول وغيرهما، قلنا ما أبعد هذا القلب، فإن لنا معيارا في التأويل، وهو أن ما دل نظر العقل ودليله على بطلان ظاهره، علمنا ضرورة أن المراد غير ذلك، بشرط أن يكون اللفظ مناسبا له بطريق التجوز والاستعارة. فقد دل الدليل على بطلان الاستواء والنزول، فإن ذلك من صفات الحوادث، فحمل على الاستيلاء وهو مناسب للغة. وأما الحشر والنشر والجنة والنار فليس في العقل دليل على إبطاله، ولا مناسبة بين الألفاظ الواردة فيه وبين المعنى الذي أولوه عليه حتى يقال إنه المراد، بل التأويل فيه تكذيب محض. فأي مناسبة بين قوله فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، وقوله في سدر مخضود وطلح منضود، إلى قوله لا مقطوعة، وبين ما اعتقدوه من اتصال الجواهر الروحانية بالأمور الروحانية العقلية التي لا مدخل فيها للمحسوسات، فإن جاز أن يكذب صاحب المعجزة بهذه التأويلات التي لم تخطر قط ببال من سمعها، فلما لا يجوز تكذيب معصومكم الذي لا معجزة له بتأويله على أمور ليس تخطر ببالهم لمصلحة أو لمسيس حاجة؟ فإن غاية لفظه التصريح والقسم، وهذه الألفاظ في القرآن صريحة ومؤيدة بالقسم، وزعموا أن ذلك ذكر لمصلحة والمراد غير ما سبق إلى الأفهام منها، وهذا لا مخلص منه. الباب الخامس في إفساد تأويلاتهم للظواهر الجلية واستدلالاتهم بالأمور العددية، وفيه فصلان. الفصل الأول في تأويلاتهم للظواهر، والقول الوجيز فيه أنهم لما عجزوا عن صرف الخلق عن القرآن والسنة صرفوهم عن المراد بهما إلى مخاريق زخرفوها، واستفادوا بما انتزعوه من نفوسهم من مقتضى الألفاظ إبطال معاني الشرع، وبما زخرفوه من التأويلات تنفيذا قيادهم للمبايعة والموالاة، وأنهم لو صرحوا بالنفي المحض والتكذيب المجرد لم يحظوا بموالاة الموالين، وكانوا أول المقصودين المقتولين. ونحن نحكي من تأويلاتهم نبذة لنستدل بها على مخازيهم، فقد قالوا كل ما ورد من الظواهر في التكليف والحشر والنشر والأمور الإلهية فكلها أمثلة ورموز إلى بواطن، أما الشرعيات فمعنى الجنابة عندهم مبادرة المستجيب بإفشاء سر إليه قبل أن ينال رتبة استحقاقه، ومعنى الغسل تجديد العهد على فعل ذلك، ومجامعة البهيمة معناها عندهم معالجة من لا عهد عليه ولم يؤدي شيئا من صدقة النجوى، وهي 119 درهما عندهم، فلذلك أوجب الشرع القتل على الفاعل والمفعول به، وإلا فالبهيمة متى وجب القتل عليها؟ والزنا هو إلقاء نطفة العلم الباطن في نفس من لم يسبق معه عقد العهد، الاحتلام هو أن يسبق لسانه إلى إفشاء السر في غير محله، فعليه الغسل أي تجديد المعاهدة. الطهور هو التبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى مبايعة الإمام. الصيام هو الإمساك عن كشف السر. الكعبة هي النبي والباب علي. الصفا هو النبي والمروة هو علي. والميقات هو الأساس والتلبية إجابة الداعي. والطواف بالبيت سبعا هو الطواف بمحمد إلى تمام الأئمة السبعة. والصلوات الخمس أدلة على الأصول الأربعة وعلى الإمام، فالفجر دليل السابق، والظهر دليل التالي، والعصر للأساس، والمغرب دليل الناطق، والعشاء دليل الإمام. وكذلك زعموا أن المحرمات عبارة عن ذوي الشر من الرجال، وقد تعبدنا باجتنابهم، كما أن العبادات عبارة عن الأخيار الأبرار الذين أمرنا باتباعهم. فأما المعاد فزعم بعضهم أن النار والأغلال عبارة عن الأوامر التي هي التكاليف، ف فإنها موظفة على الجهال بعلم الباطن، فما داموا مستمرين عليها فهم معذبون، فإذا نالوا علم الباطن وضعت عنهم أغلال التكاليف وسعدوا بالخلاص منها، وأخذوا يؤولون كل لفظ ورد في القرآن والسنة، فقالوا أنهار من لبن، أي معادن الدين. العلم الباطن يرتضع بها أهلها ويتغذى بها تغذيا تدوم به حياته اللطيفة، فإن غذاء الروح اللطيفة بارتضاع العلم من المعلم، كما أن حياة الجسم الكثيف بارتضاع اللبن من ثدي الأم. وأنهار من خمر هو العلم الظاهر، وأنهار من عسل مصفى هو علم الباطن المأخوذ من الحجج والأئمة. أما المعجزات فقد أولوا جميعها وقالوا الطوفان معناه طوفان العلم، أغرق به المتمسكون بالسنة، والسفينة حرزه الذي تحصن به من استجاب لدعوته، ونار إبراهيم عبارة عن غضب نمرود لا عن النار الحقيقية، وذبح إسحاق معناه أخذ العهد عليه، عصا موسى حجته التي تلقفت ما كانوا يأفكون من الشبه لا الخشب، انفلاق البحر افتراق علم موسى فيهم على أقسام، والبحر هو العالم، والغمام الذي أظلهم معناه الإمام الذي نصبه موسى لإرشادهم وإفاضة العلم عليهم، الجراد والقمل والضفادع هي سؤالات موسى وإلزاماته التي سلطت عليهم، والمن والسلوى علم نزل من السماء لداع من الدعاة هو المراد بالسلوى، تسبيح الجبال معناه تسبيح رجال شداد في الدين راسخين في اليقين، الجن الذي ملكهم سليمان ابن داود باطنية ذلك الزمان، والشياطين هم الظاهرية الذين كلفوا بالأعمال الشاقة، عيسى له أب من حيث الظاهر، وإنما أراد بالأب الإمام إذ لم يكن له إمام بل استفاد العلم من الله بغير واسطة، وزعموا لعنهم الله أن أباه يوسف النجار كلامه في المهد اطلاعه في مهد القالب قبل التخلص منه على ما يطلع عليه غيره بعد الوفاة والخلاص من القالب، إحياء الموتى من عيسى معناه الإحياء بحياة العلم عن موت الجهل بالباطن، وإبراؤه الأعمى معناه عن عمي الضلال وبرص الكفر ببصيرة الحق المبين، إبليس وآدم عبارة عن أبي بكر وعلي إذ أمر أبو بكر بالسجود لعلي والطاعة له فأبى واستكبر، والدجال زعموا أنه أبو بكر وكان أعور إذ لم يبصر إلا بعين الظاهر دون عين الباطن، ويأجوج ومأجوج هم أهل الظاهر. هذا من هذيانهم في التأويلات حكيناها ليضحك منها، ونعوذ بالله من صرعة الغافل وكبوة الجاهل، ولسنا نسلك في الرد عليهم إلا بمسالك ثلاثة إبطال ومعارضة وتحقيق. أما الإبطال فهو أن يقال بما عرفتم أن المراد من هذه الألفاظ ما ذكرتم، فإن أخذتموه من نظر العقل فهو عندكم باطل، وإن سمعتموه من لفظ الإمام المعصوم فلفظه ليس بأشد تصريحا من هذه الألفاظ التي أولتموها، فلعل مراده أمر آخر أشد بطونا من الباطن الذي ذكرتموه، ولكنه جاوز الظاهر بدرجة فزعم أن المراد بالجبال الرجال، فما المراد بالرجال؟ لعل المراد به أمر آخر، والمراد بالشياطين أهل الظاهر، فما أهل الظاهر؟ والمراد باللبن العلم، فما معنى العلم؟ فإن قلت العلم والرجال وأهل الظاهر صريحة في مقتضياتهم بوضع اللغة إن كنت ناظرا بالعين العوراء إلى أحد الجانبين فأنت المراد إذن بالدجال، فإنه أعور لأنك أبصرت بإحدى العينين، فإن الرجال ظاهر وعميت بالعين الأخرى الناظرة إلى الجبال وإنها أيضا ظاهر، فإن قلت يمكن أن يكنى بالجبال عن الرجال قلنا، ويمكن أن يكنى بالرجال عن غيرهم كما عبر الشاعر بالرجلين اللذين أحدهما خياط والآخر نساج عن أمور فلكية وأسباب علوية فقال رجلان خياط وآخر حائك متقابلان على السماك الأعزل، لا زال ينسج ذاك خرقة مدبر ويخيط صاحبه ثياب المقبل. وهكذا في كل فن، وإذا نزل تسبيح الجبال على تسبيح الرجال فلينزل معنى الرجال في قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله على الجبال، فإن المناسبة قائمة من الجانبين. ثم إذا نزل الجبال على الرجال ونزل الرجال أيضا على غيره، أمكن تنزيل ذلك الباطن الثالث على رابع وتسلل إلى حد يبطل التفاهم والتفهيم، ولا يمكن التحكم بأن الحائز الرتبة الثانية دون الثالثة أو الثالثة دون الرابعة. المسلك الثاني معارضة الفاسد بالفاسد، وهو أن يتناول جميع الأخبار على نقيض مذهبهم. مثلا يقال قوله لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، أي لا يدخل العقل دماغا فيه التصديق بالمعصوم، وقوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أي إذا نكح الباطني بنت أحدكم فليغسلها عن درن الصحبة بماء العلم وصفاء العمل بعد أن يعفرها بتراب الإذلال. أو يقول قائل النكاح لا ينعقد بغير شهود وولي. وأما قوله كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح، معناه أن كل اعتقاد لم يشهد له الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهو باطل. وقوله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، أي لا وقاع إلا بذكر وأنثيين، إلى غير ذلك من الترهات. والمقصود من ذكر هذا القدر معارضة الفاسد بالفاسد وتعريف الطريق في فتح هذا الباب، حتى إذا اهتديت إليه لم تعجز عن تنزيل كل لفظة من كتاب أو سنة على نقيض معتقدهم. فإن زعموا أنكم أنزلتم الصورة على المعصوم في قوله لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، فأي مناسبة بينهما؟ قلت وأنتم أنزلتم الثعبان على البرهان، والأب في حق عيسى على الإمام، واللبن على العلم في أنهار اللبن في الجنة، والجن على الباطنية، والشياطين على الظاهرية، والجبال على الرجال، فما المناسبة؟ فإن قلت البرهان يقضم الشبه كما يقضم الثعبان غيره، والإمام يفيد الوجود العلمي كما يفيد الأب الوجود الشخصي، واللبن يغذي الشخص كما يغذي العلم الروح، والجن باطن كالباطنية، فيقال لهم فإذا اكتفيتم بهذا القدر من المشاركة فلما يخلق الله شيئين إلا وبينهما مشاركة في وصف ما؟ فإنا نزلنا الصورة على الإمام لأن الصورة مثال لا روح فيها، كما أن الإمام عندكم معصوم ولا معجزة له، والدماغ مسكن العقل كما أن البيت مسكن العاقل، والملك شيء روحاني كما أن العقل كذلك. فثبت أن المراد بقوله لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة معناه لا يدخل العقل دماغا فيه اعتقاد عصمة الإمام. فإذا عرفت هذا فخذ كل لفظ ذكروه وخذ ما تريده واطلب منهما المشاركة بوجه ما وتأوله عليه فيكون دليلا بموجب قولهم، كما عرفتك في المناسبة بين الملك والعقل والدماغ والبيت والصورة والإمام. وإذا انفتح لك الباب اطلعت على وجه حيلهم في التلبيس بنزع موجبات الألفاظ وتقدير الهوسات بدلا عنها للتوصل إلى إبطال الشرع، وهذا القدر كاف في إبطال تأويلهم. المسلك الثالث وهو التحقيق، أن تقول هذه البواطن والتأويلات التي ذكرتموها لو سامحناكم أنها صحيحة فما حكمها في الشرع؟ أي يجب إخفاؤها أم يجب إفشاؤها؟ فإن قلتم يجب إفشاؤها إلى كل أحد قلنا فلما كتمها محمد صلى الله عليه وسلم فلم يذكر شيئا من ذلك للصحابة ولعامة الخلق حتى درج ذلك العصر ولم يكن لأحد من هذا الجنس خبر. وكيف استجاز كتمان دين الله وقد قال تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، تنبيها على أن الدين لا يحل كتمانه. وإن زعموا أنه يجب إخفاؤه فنقول ما أوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إخفاؤه من سر الدين، كيف حل لكم إفشاؤه؟ والجناية في السر بالإفشاء ممن اطلع عليه من أعظم الجنايات، فلولا أن صاحب الشرع عرف سرا عظيما ومصلحة كلية في إخفاء هذه الأسرار لما أخفاها ولما كرر هذه الظواهر عن أسماع الخلق ولما تكررت في كلمات القرآن صفة الجنة والنار بألفاظ صريحة، مع علمه بأن الناس يفهمون منه خلاف الباطن الذي هو حق ويعتقدون هذه الظواهر التي لا حقيقة لها، فإن نسبتموه إلى الجهل بما فهمه الخلق منه فهو نسبة إلى الجهل بمعنى الكلام، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قطعا أن الخلق ليس يفهمون من قوله وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة إلا المفهوم منه في اللغة، فكذا سائر الألفاظ. ثم مع علمه بذلك كان يؤكده عليهم بالتكرير والقسم، ولم يفش إليهم الباطن الذي ذكرتموه لعلمه بأنه سر الله المكتوم، فلما أفشيتم هذا السر وخرقتم هذا الحجاب؟ وهل هذا إلا خروج عن الدين ومخالفة لصاحب الشرع وهدم لجميع ما أسسه؟ إن سلم لكم جدلا أن ما ذكرتموه من الباطن حق عند الله وهذا لا مخرج لهم عنه، فإن قيل هذا سر لا يجوز إفشاؤه إلى عوام الخلق فلهذا لم يفشه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حق النبي أن يفشيه إلى سوسه الذي هو وصيه وخليفته من بعده، وقد أفشاه إلى علي دون غيره. قلنا وعلي هل أفشاه إلى غير سوسه وخليفته أم لا؟ فإن لم يفشه إلا إلى سوسه وكذا سوس سوسه وخليفة خليفته إلى الآن، فكيف انتهى إلى هؤلاء الجهال من العوام حتى تناطقوا به وشحنت التصانيف بحكايته وتداولته الألسنة؟ فلابد أن يقال إن واحدا من الخلفاء عصى وأفشى السر إلى غير أهله فانتشر، وعندهم أنهم معصومون لا يتصور عليهم العصيان. فإن قيل السوس لا يذكره إلا مع من تعاهد عليه، قلنا وما الذي منع الرسول من أن يعاهد ويذكره إن كان يجوز إفشاؤه مع العهد؟ فإن قيل لعله عاهد وذكر ولكنه لم ينقل لأجل العهد الذي أخذ ممن أفشى إليه، قلنا ولما انتشر ذلك فيكم وأئمتكم لا يظهرون ذلك إلا مع من أخذ العهد عليه، وما الذي عصم عهد أولئك دون عهد هؤلاء؟ ثم يقال إذا جاز إفشاء هذا السر بالعهد فالعهد يتصور نقضه، فهل يتصور أن يفشيه إلى من يعلم الإمام المعصوم أنه لا ينقضه، أو يكفي أن يظنه بفراسته واجتهاده واستدلاله بالأمارات؟ فإن قلتم لا يجوز إلا إلى من علم الإمام المعصوم أنه لا ينقضه بتعريفا من جهة الله، فكيف انتشرت هذه الأسرار إلى كافة الخلق ولم تنتشر إلا ممن سمع؟ فإما أن يكون المبلغ ناقضا للعهد أو لم يعاهد أصلا، وفي أحدهما نسبة للمعصوم إلى الجهل وفي الآخر نسبته إلى المعصية، ولا سبيل إلى واحد منهما عندهم. وإن زعمتم أنه يحل الإفشاء بالعهد عند شهادة الفراسة في المأخوذ عليه عهده أنه لا ينقضه استدلالا بالإمارات، ففي هذا نقض أصل مذهبهم، لأنهم زعموا أنه لا يجوز اتباع أدلة العقل ونظره لأن العقلاء مختلفون في النظر ففيه خطر الخطأ، فكيف حكموا بالفراسة والأمارة التي الخطأ أغلب عليها من الصواب؟ وفي ذلك إفشاء سر الدين وهو أعظم الأشياء خطرا، وقد منعوا التمسك بالظن والاجتهاد في الفقهيات التي هي حكم بين الخلق على سبيل التوسط في الخصومات، ثم ردوا إفشاء سر الدين إلى الخيالات والفراسات، وهذا مسلك متين يتفطن له الذكي ويتبجح به المشتغل بعلوم الشرع، إذ يتيقن قطعا أن القائل قائلان، قائل يقول لا باطن لهذه الظواهر ولا تأويل لها فالتأويل باطل قطعا، وقائل ينقضح له أن ذلك يمكن أن يكون كنايات عن بواطن لم يأذن الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصرح بالبواطن، بل ألزمه النطق بالظواهر، فصار النطق بالباطن حراما باطلا وفجورا محظورا ومراغمة لوضع الشرع. وهذه التأسيسة بالاتفاق، فليس أهل عصرنا مع بعد العهد بصاحب الشرع وانتشار الفساد واستيلاء الشهوات على الخلق وإعراض الكافة عن أمور الدين، أطوع للحق ولا أقبل للسر ولا آمن عليه ولا أحرى بفهمه والانتفاع به من أهل عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسرار والتأويلات إن كان لها حقيقة فقد أقفل أسماعهم عنها وألجم أفواه الناطقين عن اللهج بها. ولنا في رسول الله أسوة حسنة في قوله وفعله، فلا نقول إلا ما قال ولا نظهر إلا ما يظهر، ونسكت عما سكت عنه، وفي الأفعال نحافظ على العبادات بل على التهجد والنوافل وأنواع المجاهدات، ونعلم أن ما لم يستغن عنه صاحب الشرع فنحن لا نستغني عنه، ولا ننخدع بقول الحمقى إن نفوسنا إذا صفت بعلم الباطن استغنينا عن الأعمال الظاهرة، بل نستهزئ بهذا القائل المغرور ونقول له: يا مسكين، أتعتقد أن نفسك أصفى وأزكى من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يقوم ليلا يصلي حتى تنتفخ قدماه، أو يعتقد أنه كان يتنمس به على عائشة ليخيل إليها أن الدين حق وقد كان عالما ببطلانه؟ فإن اعتقدت الأول فما أحمقك ولا نزيدك عليه، وإن اعتقدت الثاني فما أكفرك وأجحدك. ولسنا نناظرك عليه، لكننا نقول: إذا أخذنا بأسوأ الأحوال وقصرت أدلة عقولنا مثلا على درك ضلالتك وجهلك وعن الإحاطة بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نرى بداءة عقولنا تقضي بأن الخسران في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وموافقته والقناعة بما رضي هو لنفسه أولى من الفوز معك أيها المخذول الجاهل، بل المعتوه المخبل. فلينظر الآن المنصف في آخر هذا وأوله، فآخره يقنع العوام بل العجائز، وأوله يفيد البرهان الحقيقي لكل محقق آنس بعلوم الشرع، وناهيك بكلام ينتفع به كافة الخلق على اختلاف طبقاتهم في العلم والجهل. الفصل الثاني في استدلالهم بالأعداد والحروف. هذا فن من الجهالة اختصت به هذه الفرقة من بين الفرق، فإن طوائف الضلال مع انشعاب كلامهم وانتشار طرقهم في نظم الشبهات لم تتلطخ طائفة منهم بهذا الجنس واستركوها، وعلم عوامهم وجهالهم بالضرورة بطلانها فاحتووها، وتشبث بها هؤلاء ولا غرو، فالغريق بكل شيء يتمسك والغبي بكل إيهام يتزلزل ويتشكك. ونحن نذكر شيئا يسيرا منه ليشكر الناظر فيه ربه على سلامة العقل واعتدال المزاج وصحة الفطرة، فإن الانخداع بمثل ذلك لا ينبعث إلا من العته والخبل في العقل. فقد قالوا: إن الثقب في رأس الآدمي سبعة، والسماوات سبعة، والأرضون سبع، والنجوم سبعة، أعني السيارة، وأيام الأسبوع سبعة، فهذا يدل على أن دور الأئمة يتم بسبعة، وزعموا أن الطبائع أربع، وأن فصول السنة أربع، فهذا يدل على الأصول الأربعة، وهي السابق والتالي الإلهان، والناطق والأساس الإمامان، وزعموا أن البروج إثنى عشر، فتدل على الحجج الإثنى عشر، كما نقلناه في مذهبهم، وربما استثاروا من شكل الحيوانات دلالات فقالوا: الآدمي على شكل حروف محمد، فإن رأسه مثل ميم، ويداه مبسوطتان كالحاء، وعجزه كالميم، ورجلاه كالدال، وبهذا الجنس يتكلمون على شكل الطيور والبهائم، وربما تأولوا من الحروف وأعدادها فقالوا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قيل: وما حقها؟ قال: معرفة حدودها. وزعموا أن حدودها معرفة أسرار حروفها، وهي أن لا إله إلا الله أربع كلمات وسبعة فصول، وهي قطع لا إله إلا الله، وثلاثة جواهر، فإن لا حرف، يبقى إله وإلا والله، فهي ثلاثة جواهر، والجملة 12 حرفا. وزعموا أن الكلمات الأربع دالة على المدبرين العلويين السابق والتالي والمدبرين السفليين الناطق والأساس. هذه دلالته على الروحانيات، فأما على الجسمانيات فإنها الطبائع الأربع، وأما الجواهر الثلاثة فدالة على جبريل وميكائيل وإسرافيل من الروحانيات، ومن الجسمانيات على الطول والعرض والعمق، إذ بها ترى الأجسام، والفصول السبعة تدل من الروحانيات على الأنبياء السبعة، ومن الجسمانيات على الكواكب السبعة، لأنه لولا الأنبياء السبعة لما اختلفت الشرائع، كما أنه لولا الكواكب السبعة لما اختلفت الأزمنة. والحروف الاثنى عشر تدل على الحجج الاثنى عشر، وفي الجسمانيات على البروج الاثنى عشر، وهكذا تصرفوا في قول محمد رسول الله، وفي الحروف وفي أوائل السور. وأبرزوا ضروبا من الحماقات تضحك المجانين فضلا عن العقلاء، وناهيك خزيا بطائفة، هذا منهج استدلالهم، ولسنا نكثر حكاية هذا الجنس عنهم اكتفاء بهذا القدر في تعريف مخازيهم. وهذا فن يعرف بضرورة العقل بطلانه، فلا يحتاج إلى إبطاله، إلا أن نعلمك في إفحام الغبي والمعاند منهم مسلكين، مطالبة ومعارضة. أما المطالبة فهو أن يقال: ومن أين عرفتم هذه الدلالات؟ ولو حكم الإنسان بها لحكم على نفسه بأنه من سوء مزاجه، أثار عليه الأخلاط فأورث أضغاث أحلام، وقد أضلكم الله إلى هذا الحد حتى لم يستحيوا منها. أعرفتم صحتها بضرورة العقل أو نظر أو سماع من إمامكم المعصوم؟ فإن ادعيتم الضرورة باهتم عقولكم واخترعتم، ثم لم تسلموا من معارض يدعي أنه عرف بالضرورة بطلانه، ثم يكون مقامه من تعارض الحق بالفاسد مقام من يعارض الفاسد بالفاسد. وإن عرفتم بنظر العقل فنظر العقل عندكم باطل لاختلاف العقلاء في نظرهم، وإن صدقتم به فأفيدون وجه النظر وسياقه وما به الاستدلال على هذه الحماقات. وإن عرفتم ذلك من قول الإمام المعصوم فبينوا أن الناقل عنه معصوم، أو بلغ الناقلون عنه حد التواتر، ثم صححوا أن الإمام المعصوم لا يخطئ، ثم بينوا أنه يستحيل أن يفهم ما يعرف بطلانه، فلعله خدعكم بهذه الحماقات وهو يعلم بطلانها، كما زعمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم خدع الخلق بصفة الجنة والنار، وبما يحكى عن الأنبياء من إحياء الموتى وقلب العصا ثعبانا، وقد كذب في جميعها وذكرها مع علمه بأنها لم يكن منها شيء، وأن الناس يفهمون منها على القطع ظواهرها، وأنه كان يقصد تفهيم الظواهر، ويعلم أنهم يفهمون ما يفهمهم من الظواهر، وهو خلاف الحق، ولكن رأى فيه مصلحة، فلعل إمامكم المعصوم رأى من المصلحة أن يستهزئ بعقولكم ويضحك من أذقانكم، فألقى إليكم هذه الترهات إظهارا لغاية الاستيلاء عليكم والاستعباد لكم، وافتخارا بغاية الدهاء والكياسة في التلبيس عليكم. فليت شعري بماذا أمنتم الكذب عليه لمصلحة رآها، وقد صرحتم بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل بينهما فرق؟ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالمعجزة الدالة على صدقه، والذي إليه استرواحكم لا معجزة له سوى حماقتكم. هذه سبيل المطالبة. وأما المعارضة فلسنا نقصد لتعيين الصور، ولكن نعلمك طريقا يعم كل ما في العالم من الأشكال والحروف، فإن كل موجود فهو من الواحد إلى العشرة، فما فوقها لا محالة، فمهما رأيت شيئا واحدا فاستدل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت اثنين فقل هو دلالة على الشيخين أبي بكر وعمر، وإن كان ثلاثة فمحمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإن كان أربعة فالخلفاء الأربعة، وإن كان خمسة فعلى محمد والخلفاء الأربعة، وقل أما تعرفون السر أن الثقب على رأس الآدمي خمس؟ ما هو الواحد؟ وهو الفم، يدل على النبي محمد فإنه واحد، والعينان والمنخران على الخلفاء الأربعة، ونقول أما تعرفون السر في اسم محمد وأنه أربعة حروف؟ ما هو؟ فإذا قالوا لا، فنقول هو سر الذي لا يطلع عليه إلا ملك مقرب، فإنه يبنيه على أن اسم خليفته 4 حروف وهو عتيق، دون علي الذي اسمه 3 أحرف، فإن وجدت 7 فاستدل به على 7 من خلفاء بني أمية مبالغة في إرغامهم وإجلالا لبني العباس عن المعارضة بهم، وقل عدد السماوات 7 والنجوم والأسبوع دال على معاوية ويزيد ثم مروان ثم عبد الملك ثم الوليد ثم عمر بن عبد العزيز ثم هشام ثم 7 المنتظر، وهو الذي يقال له السفياني، وهو قول الأموية من الإمامية، أو قابلهم بمذهب الراوندية وقل إنه يدل على العباس ثم عبد الله ابن عباس ثم علي ابن عبد الله ثم محمد ابن علي ثم إبراهيم ثم أبو العباس السفاح ثم المنصور، وكذلك ما تجده من 10 أو 12 فعد من خلفاء بني العباس بعددهم، ثم انظر هل تجد بين الكلامين فصلا، وبه يتبين فساد كلامهم وافتضاحهم وإلزامهم باستدلالهم، وهذا الجنس من الكلام لا يليق بالمحصل فيه الإكثار منه، فلنعدل عنه إلى غيره.